بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أخي كان طالب علم لا يعرف إلا المصحف والمسجد، ولكن في آخر الأمر رجع إلى قرناء السوء وترك طلب العلم ولم تجدي معه النصيحة، فهل أساكنه؟ الجواب: لا تيأس منه، ما دام له أصل في الخير في طلب العلم وقراءة القرآن فلا تيأس، وكرر النصيحة ولا تبتعد عنه. ما دام يؤدي الفرائض فلا تبتعد عنه، ما دام يؤدي الفرائض فلا تيأس واستمر معه، لعل الله أن يهديه ويخلصه من قرناء السوء. يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وأنوي البقاء للحج، ولكن ذهبت إلى المدينة في شوال وعدت ولم أحرم بعمرة لأنني أنوي الحج مفردا، فهل يصح لي أن أحرم من مكة؟ من كان يريد الحج وتوجه إلى مكة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فأنت في المدينة في شوال في أشهر الحج وتريد مكة للحج، يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أردت مكة لحج أو عمرة وأنت دون الميقات وجب عليك أن تحرم، يعني خلف الميقات وجب عليك أن إذا حاذيت الميقات أن تحرم منه. والآن تقول إنك في المدينة وتريد الحج وجئت إلى مكة بدون إحرام، فعليك أن تعود إلى المدينة وتحرم من ميقات أهل المدينة، ثم أنت بالخيار إذا حاذيت الميقات أن تحرم بالحج فقط أو تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. يقول السائل: من أين يلتقط الحاج الجمرات، وفي أي وقت أفضل للرمي؟ تلتقط الجمرات من أي مكان، تلتقط الجمرات من أي مكان. إذا انصرفت من مزدلفة قبل طلوع الشمس لك أن تلقط الجمرات، ولك أن تأخذها من منى، ولك أن تأخذها من الطريق، فتأخذ الجمرات من أي مكان. وأفضل وقت لرمي الجمار هو ضحى يوم العيد، رمي جمرة العقبة ترمى ضحى في الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة ليلة العيد حتى أسفر جدا بعد صلاة الفجر حتى أسفر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، فبوصوله منى بدأ بجمرة العقبة. ومن المعلوم أنه وصلها صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس بقليل وارتفاعها، رمى جمرة العقبة، هذا أفضل وقت للرمي. ويجوز الرمي للضعفة بعد منتصف الليل ويستمر وقت الرمي والحمد لله، لكن أوله بعد منتصف الليل وأفضله ضحى يوم العيد، هذا بالنسبة لليوم الأول يوم العيد جمرة العقبة التي يحصل بها مع الحلقة والتقصير التحلل الأول. وأما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل فهذه كلها ترمى بعد الزوال، وأفضل وقت لها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر وقبل الصلاة، والوقت فيه متسع للرمي من بعد الزوال إلى الليل. وأفتى العلماء وفقهم الله لجواز الرمي ليلا نظرا لكثرة الناس والزحام الشديد. يقول السائل: لقد كنت من حجاج سنة ماضية، وقد حججت مع أبي عن أبي وكان لرفقتي أمي وزوجتي، وعندما أقلعت الطائرة كان اتجاهنا إلى المدينة المنورة، وكان إحرامنا في المتاع بالطائرة. وعندما اقتربنا من الميقات نودي أن النزول بجدة، فنزلنا ولم يحرم أحد من الميقات. نعم، ثم أحرمنا. يقول ثم أحرمنا من جدة. في هذه الحال ليس عليكم شيء، لأنكم أخرتم الإحرام بنية إنكم من جدة تتوجهون إلى المدينة، كان نيتكم التوجه للمدينة، فلم يتيسر لكم ذلك، وأحرمتم لما نزلتم جدة، أحرمتم وتوجهتم إلى مكة، فليس عليكم شيء في ذلك ما دام أنكم أخرتم الإحرام من أجل التوجه للمدينة، لما لم يتيسر لكم أحرمتم من جدة فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مع العلم أنه لا يوجد عمل بديل له؟ يوجد ولله الحمد أعمال كثيرة، فإذا ترك المرء الشيء لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. والعمل في البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معهم ويتعاون معهم في العمل. وأما إن كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو والعياذ بالله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون في الربا، وما ذاك إلا لشدة حرمته. والله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من حارب الله ورسوله فهو مغلوب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، لأنه متعاون معهم وكاتب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يلقي الشيطان في نفس المرء بأنك إن تركت هذا العمل ضعت، ولا تجد مثله ولا تجد بدله، وأشياء يخوفه بها، وهو إذا ترك ذلك لله جل وعلا عوضه الله جل وعلا خيرا منه. والله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده، الرزق على الله جل وعلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعمل المسلم ويجتهد والله جل وعلا يرزقه الرزق الحلال. يقول السائل: حضرت لأداء العمرة يوم 24 من شهر رمضان محرما من رابغ، ومن ثم أدى المناسك وذهب إلى المدينة للزيارة، وعند العودة أحرم من أبيار علي وقام بأداء العمرة عقب صلاة الفجر يوم العيد، والآن مقيم بمكة لأداء فريضة الحج، ويريد أن يعتمر في شهر ذي القعدة، فمن أي مكان يحرم؟ وهل عليه هدي؟ في هذه الحال ما دام أحرم في شوال بعمرة فعليه هدي التمتع، لأنه متمتع بالعمرة إلى الحج، وإن أحرم بعمرة في ذي القعدة من المدينة أو من الطائف أو من أي مكان فكذلك، هو هدي واحد، عمرة واحدة أو أكثر، أحرم بعمرة في شوال ثم سافر في ذي القعدة وأحرم بعمرة، ثم سافر في أول ذي الحجة وأحرم بعمرة، وهكذا مهما تعددت العمرة في أشهر الحج فعليه هدي واحد، هدي التمتع. يقول السائل: أعمل في أحد مستشفيات مكة، وفي موسم الحج يكون العمل 12 ساعة يوميا بدون راحات بما في ذلك يوم عرفة وأيام العيد، وأريد الحج، فهل يجزئ البقاء في عرفة جزءا من الليل فقط؟ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة، وقال بعض العلماء من زوال الشمس يوم عرفة، وقد اختلفوا في أوله، وينتهي بطلوع الفجر من ليل من يوم النحر يوم العيد. فإذا وقف الحاج بعرفة بعد الغروب ولو قليلا له إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج والحمد لله. فوقت الوقوف بعرفة موسع ولله الحمد. فإن وقف بعرفة نهارا لزمه أن ينتظر حتى غروب الشمس، وإن لم يتيسر له الوقوف بعرفة نهارا ووقف ليلا كفى ولو قليل من الليل، وممكن أن يحج ولو لم يدرك عرفة إلا قبل طلوع الفجر بقليل والحمد لله. يقول السائل: كيف ندعو في صلاة الجنازة إذا كان المتوفى طفل؟ إذا كان المتوفى دون البلوغ فتقول بعد التكبيرة الثالثة بعد الدعاء لعموم المسلمين: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. يقول: وهل ترفع اليدين عند كل تكبيرة؟ نعم، ترفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات الأربع على الجنازة. يقول: هل يصح أن أؤدي مناسك الحج بدون زيارة المدينة؟ الجواب نعم، لا تلازم بين زيارة المسجد النبوي والحج والعمرة، فيجوز أن تحج ولا تزور المدينة، ويجوز أن تعتمر ولا تزور المدينة، ويجوز أن تزور المسجد النبوي ولا تحج ولا تعتمر، لا حرج عليك، لأن زيارة المسجد النبوي قربة عبادة مستقلة، والحج كذلك والعمرة كذلك، فزيارة المسجد النبوي مستحبة وليست بواجبة، وأما الحج والعمرة فهو ركن من أركان الإسلام. يقول: إنه تعامل بالربا لأنه مضطر لذلك، ما الحكم؟ أقول: عليه الواجب عليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وإذا تاب العبد توبة صادقة لله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه. ويقول السائل: هل هناك كفارة مالية عن قتل الخطأ بدل صيام الشهرين؟ والجواب: الكفارة الواجبة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس بعد ذلك شيء. إن استطاع الرقبة، والرقبة ممكن أن يجدها في بعض أقطار العالم الإسلامي فيشتريها أو يوصي من يشتريها له ويعتقها، فإن لم يستطع ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام في الوقت الحاضر فالصيام في ذمته، متى ما قدر عليه صام، وليس فيه انتقال لإطعام 60 مسكين كما في بعض الكفارات. فكفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ومثل ذلك كفارة الظهار. وأما كفارة قتل الخطأ فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول السائل: هل يجوز ممارسة أي عمل أثناء الحج حتى يقدر على مصروف المعيشة؟ الجواب نعم، لا حرج عليه أن يعمل وهو حاج، يعمل في عرفة، يعمل في مزدلفة، يعمل في منى، يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا، لا حرج عليه في ذلك. يقول السائل: ما حكم حلق الشعر النابت على أعلى الرقبة من تحت الذقن؟ هذا لا حرج فيه لأنه ليس من اللحية، أن الشعر النابت على الرقبة لا بأس بحلقه. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد، وما الحكم إذا كان هذا السواد بنوع من أنواع الحنة؟ لا يجوز صبغ الشعر بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بوالد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فالحنة والكتم إذا مزج وغير بهما الشيب فحسن، ويغير بالحنة وحده، ويغير بالحنة والكتم، ويغير بالزعفران ونحوه، لا حرج، إنما لا يغير بالسواد لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول السائل: اشتريت ذهبا لي ولزوجتي أكثر من 85 جرام، فهل يلزمني فيه زكاة؟ زكاة الذهب إذا بلغ الذهب 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه فهو نصاب، وإذا حال عليه الحول فللعلماء رحمهم الله في زكاة الحلي قولان: منهم من يرى أن الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ومنهم من قال إذا كان الحلي معد باستعمال المرأة التجمل به لزوجها ولم يكن فيه سرف ولم يكن من الأشياء المحرمة فلا زكاة فيه، وعده مثل الأشياء المعدة للقنية والاستعمال وإن كانت ثمينة وغالية. فالمسألة خلافية، وبراءة الذمة بإخراج الزكاة، والصدقة والزكاة ما تنقص المال وإنما تزده بإذن الله وتحفظه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والزكاة إذا خالطت المال أفسدته، وإذا أخرج المرء زكاة من مال لا تجب فيه الزكاة أجر على ذلك، وصارت صدقة تطوع، وصدقة التطوع يكمل الله جل وعلا بها الفريضة يوم القيامة. فإخراج الزكاة أسلم وأبرأ للذمة وللخلاص من حق الفقراء إن كان لهم فيه حق. يقول السائل: كيف يتم وضوء الجنابة للمرأة؟ غسل الجنابة تعميم الماء لعموم البدن الظاهر مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الواجب. والكمال أن يستنجى المرء رجلا كان أو امرأة، يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه 3 مرات، ثم يغسل بقية جسمه 3 مرات، ويكره الإسراف ولو كان المرء على نحر، فيكره أن يسرف في استعمال الماء. والمجزئ مرة واحدة يعم بها عموم البدن بعد أن يستنجي، ولا يمس عورته بعد ذلك، فإن مس عورته احتاج إلى الوضوء في النهاية. يقول السائل: رجل قتل 3 أشخاص بحادث بالسيارة غير متعمد، فهل تكفي عنهم كفارة واحدة؟ الجواب: لا تكفي كفارة واحدة، بل لكل شخص كفارة بعدد الأشخاص، فهذه لا تتداخل الكفارات، وإنما التي تتداخل مثل إذا حلف أيمانا متعددة على موضوع واحد، هذا كفر ولم يكفر عن اليمين الأول، فالكفارات تتداخل. وأما إذا قتل أشخاص خطأ فالكفارة عن كل شخص، عتق رقبة عن كل شخص، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين عن كل شخص. ولا يلزم أن تكون الكفارات متوالية، إذا كان 3 أشخاص مثلا نقول يصوم 6 أشهر متوالية، لا، يصوم عن كل واحد 2 شهر متتابعين ثم لا حرج عليه أن يفصل ثم يصوم عن الشخص الثاني، ولا حرج أن تتنوع إذا كان يستطيع العتق عن واحد أو اثنين ولا يستطيع عن البقية فيعتق عمن يستطيع ويصوم إذا كان لا يستطيع العتق عنهم كلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.